باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال العلماء: والآية فيها ذكر مسجدين صراحة وذكر الثالث تلميحا، ذلك أن قوله تعالى إلى المسجد الأقصى دل على أن هناك مسجد قصي، والمسجد القصي الذي لم يبن بعد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة التي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومن ثم كان فضل الصلاة في هذه المساجد ليس كغيرها، فصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى على الصحيح خير من 500 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، إلا المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن نحن ولله الحمد يتيسر لنا أن نزور المسجد الحرام، ويتيسر لنا أن نزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شادين الرحالة وحاجين ومعتمرين ومعتكفين، لكن ما السبيل إلى الأقصى؟ وزيارة الأقصى وشد الرحال إلى الأقصى، والأقصى تحت كنف اليهود وفي حوزة اليهود، الصلاة فيه لا تجوز، لا يجوز شد الرحال إلى المسجد الأقصى وهو تحت اليهود. والمسجد الأقصى في يد أبناء القردة وإخوان الخنازير. لو لم يكن المسجد الأقصى مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بداية معراجه، ولو لم يكن أولى القبلتين، ولم يكن ثالث المسجدين، فيكفي أن المسجد الأقصى فتحه فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو لم تكن له سوى ميزة المسجد وأنه فتحه عمر بن الخطاب لاستحق منا أن نضحي من أجله بمهج القلوب وسويداء سواد العيون. ولكن أسمعت إذ لو ناديت حيا، أسمعت إذ لو ناديت حيا يا أمة الإسلام أفيقي، يا أمة الإسلام استيقظي، يا أمة الإسلام عودي إلى ربك، يا أمة الإسلام الصالحي مع خالقك. والله لن يصلح لنا صلح مع العدو ونحن لم نصطلح مع الله، ووالله لن يجدي لنا حرب ولن ننتصر في حرب ونحن نحارب الله صباح مساء ليل نهار شهارا لها نهارا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا الحرب يجدي ولا السلام ينفع، فما الذي يجدي وما الذي ينفع؟ أن نعود إلى ماذا؟ إلى النور. أين نجد النور؟ في سورة النور. أين نجد النور؟ في بيوت جن. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ليسوا عيالا، رجال ليسوا نساء، رجال ليسوا مجرد ذكور، ليسوا ذكورا فقط بل رجال، رجال لهم همة، رجال لهم همة. والرجال شيء والذكور شيء آخر، وما أكثر ذكور هذه الأمة تزيد على 1,250,000,000 ذكر وأنثى. أما رجال قد يكون أطفال بعض أطفال فلسطين رجال، شباب في الشيشان رجال، رجال علموا روسيا، علموها الأدب، علموها كيف تمرغ أنفها في التراب، لكن حفنة من أبناء القردة وإخوان الخنازير تدوخ ما يزيد على 100,000,000 عربي وألف مليون مسلم أو 1,200,000,000 مسلم. ولو أن هؤلاء، لو أن المسلمين هؤلاء قاموا في صعيد واحد فبال كل واحد منهم بوله أو بصق بصقة لصنعوا بركة يغرقون فيها يهود العالم، ولكن اليهود دوخوا العرب ودوقوا المسلمين واحتلوا الأقصى وانتهكوا العرض واغتصبوا الأرض والأمة. لا تكمل يا شيخ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والآصال رجال رجال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارزقنا وأنت خير الرازقين، ارزقنا وأنت خير الرازقين، ارزقنا يا من تشاء بغير حساب. عاملنا بفضلك، عاملنا بجودك، عاملنا بكرمك، ارحم ضعفنا، ارحم ذلنا، ارحم انكسارنا، ارحم ذلنا، ارحم استضعافنا. إلهنا إلهنا إلهنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلاء فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، شهداء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مسلمون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عصاة فاهدنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. يا من تنصر، يا من تنصر ضعيف الجناح ومكسور الجناح، ونحن كالولايا مكسور الجناح، ندعوك في منتصف ليل او في منتصف نهار، ارحم المستضعفين، ارحم المستضعفين، ارحم المستضعفين، انصر المجاهدين، انصر المجاهدين، انصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان. انصر شباب المجاهدين في فلسطين، انصر الشباب المسلم في فلسطين، انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم طهر المسجد الأقصى الأسير، احفظ المسجد الأقصى الأسير، احفظ المسجد الأقصى الأسير من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود، اهزم اليهود، اهزم اليهود وأشياع اليهود، اللهم اهزم امريكا، اللهم اهزم روسيا، اهزم اعداءك اعداء الدين، اهزم اعداءك اعداء الدين. يا من اهلكت عادن الاولى اهلك عادن الاخره. اللهم انتقم من اليهود المغتصبين، اللهم انتقم من الروس الملحدين، اللهم دمر على الكافرين واهلك المشركين. ارنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك. سلط عليهم سيف انتقامك. اللهم وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، فك أسر إخواننا المأسورين، قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن وابق هذه الانتخابات على خير. اللهم وفك أسر إخواننا المأسورين وفرج كرب إخواننا المكروبين. اللهم قنا شر الفتن أجمعين. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وحد صفوفنا، اجمع كلمتنا، ارفع رايتنا، انصرنا على عدوك وعدونا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا. نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وسوء القضاء ودرك الشقاء. نعوذ بك من تحول عافيتك وحلول سخطك ومجيء نقمتك. نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. بسم الله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، لقد اجتهدت في أن أجمل لحضراتكم المعنى العام للآية الكريمة من سورة النور: الله نور السماوات والأرض. أين نجد هذا النور يا ربنا؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت هي المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح، يصلي، يذكر، يسبح له وحده، يصلى له وحده، يدعى له، يدعى وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. صلى الله على أول المسلمين سيدنا محمد. يسبح له فيها بالغدو في الصباح مع الفجر والآصال، جمع الأصيل، وقت الغروب مع وجوب وقت المغرب. يسبح له فيها بالغدو والآصال. إن أخذتها على عمومها فهو تسبيح وأذكار في الصباح وأذكار في المساء قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قول ابن عباس: ولم يرضى محمد صلى الله عليه وسلم وأحد من أمته في النار. فالمهم أن نموت ونحن من أمته، أن نموت ونحن على دينه، أن نموت ونحن على توحيد يسبح له وحده، يسبح له فيها بالغدو والآثار في الفجر والعصر والمغرب صباحا ومساء، يسبح له فيها في هذه المساجد في تلك البيوت العظيمة المرفوعة، يسبح له فيها بالغدو والآثار رجال رجال لا تجد شيئا يخرج رجالا سوى المساجد. وإن سميت الرجولة في عالم الخنوع ودنيا الخضوع إرهابا، لكن من المساجد يتخرج الرجال. ولذلك الله عز وجل لما وصف مسجد حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هؤلاء الرجال الذين تخرجوا من مسجد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام قال الله فيهم مبينا معالم الرجولة والبطولة: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ماذا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. ما الذي عاهدنا الله عليه ووعدنا به؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون. يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال تلك صفاتهم كالذي سبق ذكره في آية التوبة. ومن صفاتهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تجارة أي تجارة أي مشروعات أي محلات. لكن هل تجارتنا تعطل عند الصلوات؟ هل محلاتنا تغلق عند الصلوات؟ هل أعمالنا تتوقف مع الصلوات؟ هل دراستنا في مدارسنا في معاهدنا في جامعاتنا تتعطل مع الصلوات؟ إن الذي لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجل تخرج في المساجد ففرق بين تجارة الدنيا وتجارة الآخرة، فرق بين تجارة رابحة وتجارة كاسدة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هل فعلنا ذلك؟ هل قدمنا شيئا من ذلك لإخواننا في الشيشان أو في فلسطين أو غيرهما؟ تجاهدون في سبيل الله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة بامتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وأدائها في جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبن إلا لها مع مراعاة الطمأنينة والخشوع فيها وإقام الصلاة بحيث تنفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أين إيتاء الزكاة في حياة المسلمين؟ لو أخرج المسلمون زكاة أموالهم لما وجدت في المسلمين جائعا ولا عريانا. لو أخرج المسلمون زكاة أموالهم لما وجدت في المسلمين فقيرا ولا مسكينا. لو أخرج المسلمون زكاة أموالهم لزوجوا شباب المسلمين ولسدوا دين المدينين. لو أخرج المسلمون زكاة أموالهم أو شيئا من زكاة أموالهم فجعلوه للمجاهدين في سبيل الله ما كان لأبناء الانتفاضة في فلسطين أن يقابلوا الدبابات والصواريخ والمدافع والبنادق بأحجار. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. لو أخرج المسلمون زكاة أموالهم لطهرت نفوسهم ولطهر مجتمعهم ولصفت أحوالهم ولا أكرمهم ربهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما نكرة للتعظيم للتهويل للتقييم يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تتقلب لا تسكن لا تهدأ لا تستقر، تكاد تنخلع القلوب من أماكنها والأبصار من أحداقها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخط فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. والأبصار من أحداقها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخط فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ما أعظم هذا اليوم وما أعظم زلزلته فزلزلته شيء عظيم فكيف هو يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أهل الإيمان أصحاب النور أهل المساجد ما لهم يا رب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أحسن ويكفر عنهم أسوأ الذي عملوا هذا فضلك يا صاحب الفضل إن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فهو يثبت لهم الحسنات ويمحو السيئات بل يبدل سيئاتهم حسنات ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا سبحانك ما أفضلك ما أكرمك ما أعظمك ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله يا صاحب الفضل لا تحرمنا من فضلك يا من نتحدث بفضلك ونعترف بفضلك لا تحرمنا من فضلك يا من ندعو الناس إلى فضلك فلا تحرمنا من فضلك فالله واسع الفضل والله ذو الفضل العظيم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وإن كانوا دون هذا الفضل. فلذلك الله عز وجل يقول عن صنف من هذه الأمة حملوا القرآن فمنهم من سبق ومنهم من لحق ومنهم من ظلم نفسه. قال الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ومن واسع جودك وكرمك. ولذا جاء في الأثر سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له بإذن الله تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو الجانب المستنير. هذا هو جانب النور. هذا هو نور الإيمان. هذا هو نور التوحيد. هذا هو نور القرآن. هذا هو نور الأعمال الصالحة تلك التي تبقى لك يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمان. نور إيمان، نور قرآن، نور أعمال صالحة. أما الصنف الثاني فلا نور له. الصنف الثاني غارق في بحر من الظلمات. الصنف الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا استنونا شوي انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما حالهم؟ ما أعمالهم؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. والقيعة جمع قاع كما يقال جار وجيرة قاع وقيعة ويجمع على قيعان كما يجمع الجار على جيران. كسراب بقيعة الماشي في الصحراء ينظر من بعيد فيرى خيالا يرى سرابا يتخيله ماء فيتبعه وحتى مع هذه الطرق الممهدة وهذا الأسفلت الذي تسير عليه السيارات، انظر أمام سيارتك وأنت في الأسفار ترى كأن الشارع مبتل، كأنه رش بالماء، كأنه نزل عليه المطر، ذاك السراب كلما اقتربت منه ابتعد عنك، فتواصل السيرة لكن أنت الآن تواصله بسيارة. لكن الله يضرب المثل بالظمآن شديد العطش الذي يرى السراب فيجري يجري ويلهث لعله يجد ماء. هذا حال الكفار والذين كفروا، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والذين كفروا كما أن الله ضرب لهم المثال هنا بالسراب، قال هناك كرم أعمالهم كرمات اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. لماذا يا رب أعمالهم كرمات وأعمالهم كسراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا؟ لأنه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وإذا حبط عمله يبقى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذا هو كرمات اشتدت به الريح في يوم عاصف أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه وهو يجري ويلهث لم يجده شيئا، وكان يتخيل أنه سيجد ماء وسيجد مأربه وسيجد جزاءه بعد تعبه، لكن المفاجأة أنه وجد الله عنده. ولو وجد عدوا انسيا او وحشيا لكانت مفاجاه وايامها مفاجاه، فكيف بهذا الكافر الذي كفر بربه واشرك به وجعل له ندا واتخذ معه ولدا لم يفاجا بعدو انسي، لم يفاجا بعدو وحشي، بل فوجئ بربه الذي طالما كفر به وجحد ووجد الله عنده فوفاه حسابه بسرعه سريعه، لان الله سريع الحساب، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب في مشهد تتتابع احداثه بسرعه كالبرق الخاطف تتناسب مع قدرات الله عز وجل في سرعه الحساب. فكما أن الله يرزق الخلق جميعا فسيحاسب الخلق جميعا، والذي يرزقهم في آن واحد سيحاسبهم في آن واحد، والله سريع الحساب. هذا المثال الأول. أما المثال الثاني أو كظلمات، أعمال الذين كفروا كظلمات في بحر لجي عميق، ما هو نهر محفور، ما هو قناة من القنوات، ما هو نهر عادي، إنما بحر لجي محيط بحر عميق. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، وهذه الأمواج موجة من فوق موجة، ليست في البحار العادية ولا في الأنهار العادية، إنما في المحيطات العظيمة. أثبت العلم ظهور موجة في باطن البحر تختلف عن الموجة التي تراها من فوق الماء كبحر اللجي، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ذلك الذي يغوص في بحر لجي لا يرى يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ذلك أن الله خلق الخلق في ظلمة ثم قذف عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور فقد هداه الله، ومن لم يصب منه فقد أضله الله. وأمر الهداية والإضلال مرتبط بأسبابه، فلئن قال الله فإن الله يضل من يشاء فهذه المشيئة كلمة مطلقة لكن قيدتها كذلك يضل الله الكافرين وما يضل به إلا الفاسقين ويضل الله الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فيضل من يشاء مفسرة بهذه، ويهدي من يشاء مفسرة بقوله ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب. فهل لا من إنابة؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما أعظم سورة النور، وما أعظم هذه المقارنة بين نور الإيمان والعمل الصالح. نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. وما أشد ظلمة الكفر والأعمال السيئة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولن تجد النور إلا في منهج العزيز الغفور. وهذا النور في سورة النور، وهذا نور نور الله به السماوات والأرض وجعله في بيوت أذن الله أن ترفع. فهلم إلى بيوت الله، وهلم إلى منهج الله، وهلم إلى شرع الله. ينير الله لكم الدروب، وينير لكم الطريق، ويخرجكم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عرفت الفارق بين منهج النور والظلمة؟ والنور في منهج رب البرية في بر وتقوى، والظلمة في مناهج الشرق والغرب. اسمع قول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. حتى المثال المذكور في الآية لا شرقية ولا غربية، هي شرقية غربية، لكن الله لم يرد أن يقول لنا شرقية غربية، بل عبر عن هذا المعنى بقوله لا شرقية ولا غربية. فلماذا جعلتموها شرقية أو جعلتموها غربية؟ جربنا الشرق الملحد فلم نفلح، والغرب الكافر فلم ننجح. ليس البر عند هؤلاء ولا أولئك، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم، اجعلنا من الصادقين، اجعلنا من المتقين، اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعل في أبصارنا نورا، في أسماعنا نورا، وفي كلامنا نورا، وفي قلوبنا نورا، وفي أبشارنا نورا، واجعل عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض. يا نور السماوات والأرض ويا خالق السماوات والأرض ويا هادي السماوات والأرض اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار فرج كرب المكروبين فك أسر المأسورين ارحم عبادك المستضعفين انصر عبادك المجاهدين اغفر ذنوبنا أجمعين احفظ مسجدك الحرام ومسجد رسولك عليه الصلاة والسلام واحفظ لنا المسجد الأقصى الأسير ورد إلينا المسجد الأقصى الأسير من أبناء القردة وإخوان الخنازير أرنا فيهم يا رب عجائب قدرتك وسلط عليهم سيفا سقامك وانصرنا عليهم بالرعب الذي تقذفه في قلوبهم اللهم زدهم رعبا على رعبهم وجبنا على جبنهم وخوفا على خوفهم وشتاتا على شتاتهم اللهم أذن بمن يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة وأذن فينا بتحقيق وعد الآخرة وأدخلنا المسجد الأقصى كما دخله عمر بن الخطاب أول مرة واجعلنا ممن يتبر ما علاه اليهود تتبيرا وارحمنا برحمتك الواجبة يا من قلت عسى ربكم أن يرحمكم اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق ارزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة نعوذ بك من الموت وفجأته والقبر وظلمته ويوم القيامة وحسرته والميزان وخفته والصراط وزلته اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آله وصحبه أجمعين نسألكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك